الآن في فصل الواجب قال ومن خاصية ومن خاصة ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب أنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة ولا تقف الجماعة في الصدق ولا في الكذب الكون موجود واجبا بنفسه وممكن بنفسه لا يجتمعان ولا يختفيان وهذا أيضا تقدم لنا وهو موجود في تقسيم الأشياء إلى أربعة أجزاء متباينان ومختلفان ومتناقضان ومتضادان وخلافان أربعة متماثلان ومخلافان وضدان ونقضان فالنقضان كما قال المؤلف لا يمكن إذا نفي أحدهما إلا أن يثبت الآخر فالصمع والسمع من أي الأبواب؟ ضدان ولا متناقضان؟ متناقضان إذا قلت إن الله ليس بسميع لزمك أن تصفه بالصمع فإذا قلت هذا فيما يقبل قلنا كونك تقول هذا فيما يقبل أو ما لا يقبل هذا أمر اصطلاح ولذلك وصف الله الأصنام بأنها أمواه غير أحياء وهي لا تقبل الموت والحياة على اصطلاح وثانيا نقول ما لا يقبل أعظم امتناعا مما يقبل وأعظم نقصا وسبق هذا فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليتهما السلب والإيجاب فلا حق النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب نعم السلب عن النفس والإيجاب عن الإيجاب وحينئذ فقد ثبت وقتان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج من الأقسام الأربعة على هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب وكذلك العلم والجهل والصمم والبسم ونحو ذلك والوجه الثاني أن يقال الوجه الأول أين هو؟ قوله والتحقيق فيه يتوقف على بيان حقيقة وبيان حقيقة فنقول أما المتقابلان والوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل فإن العدم والملكة يذكر في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه والمتضايقان يدخلان في المتضادين وإنما هما نوع منه إنما هما نوع منه طيب المؤلف أراد أن يحصر الأقسام الأربعة قسمين يبي يجعل ما يتقابلان تقابل العدم والملكة داخلان في السلب والإيجاب السمع والبصر وش يتقابلان يتقابلان تقابل العدم والملكة أعطيتوا بالكم أرجو الانتباه يا جماعة السمع والصمع متقابلان ما نوع تقابلهما تقابل عدم وملك لأنهما قد يرتفعان عما لا يمكن أن يسمع ويبصر قد يقال هذا الجدار لا يسمع ولا أصم ولا سميع فهما متقابلان تقابل عدم والملك شيخ الإسلام يقول يمكن أن نجعل ما يتقابلان تقابل العدم والملكة من باب النقيضين الذي هو تقابل السلب والإيجاب لأن تقابل السلب والإيجاب يعني الإثبات والنفي بالاتفاق أنه من باب تقابل المتناقضين فالشيء إما موجود وإما غير موجود كذلك الشيء إما سميع وإما أصم فالجدار وإن كان لا يصح أن نصفه بأنه أصم أو سميع هو في الحقيقة لا بد أن يكون متصل بأحد فإن ربط بالسمع الذي كسمع الإنسان فهذا قد نقول إنه غير ممكن لأنه لا شعور له

كذلك نقول الجدار ليس بمفصل على كبعنا وامتنع أن يكون مفصل على كبعنا وما ذلك صحه أن يكتبه عنه. وعلى هذا التقدير هو غيره القادم الله يعينكم على فهمه، لأن هذه من أصعب القواعد وهي فائدة في ظن قليل. نعم انتبه يا ولد، العدم والملكة معناه القبول وعدم القبول، يعني يكون شيء قابل أو غير قابل، عدم غير قابل وملكة قابل. يعني فمثلا السمع والبصر بالنسبة للإنسان هذا قابل، وبالنسبة للجدار ليس بقابل، هذا عدم وملكة. لكن وجود وعدم هذا سلب وإيجاب، لأن كل شيء يمكن أن يوصف بأنه موجود ويمكن أن يوصف بأنه عدم. مفهوم؟ واضح يا جماعة؟ السلب والإيجاب يعني النبي والإثبات، هذا مو عدم ملكة، السبب لأنه يمكن أن يوصف به كل شيء، لكن سميع وأصم وبصير وأعمى وش تقابل هنا؟ تقابل العدم وملكة. ليش؟ لأنهما قد يقبل أن يتصف بهما هذا الشيء ولا يتصف بهما الشيء الآخر. وشيخ الإسلام يقول بطريقة عقلية يمكن أن نجعل العدم والملكة أيضا من باب السلب والإيجاب، فنقول هذا الإسلام ليس بأعمى صحيح ليس بأعمى، كما نقول فلان ليس بحجر صحيح ولا وهو ممتنع أن يكون حجرا. اللهم صل على محمد.